الطايش اللي محتمينه ما ولوه، الطايش اللي محتمينه ما ولوه، كل العيون اللي تحبه باعته، أغلى شهوده ساع ما بيع اجحدوه، ووفى شموعه يوم قفى ماعته، يا أهل السخافة واللقافة جنبوه خلوه يخطي دامني شماعته، خلوه يجمد ويتبعثر كل أبوه مدامني في حكمه وفي طاعته، لأنه خليط من التغاضي والنبوه، ومواقفه تبنى على قناعته، قاسي ولو تضايقه ما قال أوه، وقساوته آخر دلع مياعته. قاسي ولو تضايقه ما قال أوه، وقساوته آخر دلع مياعته، مدلع عن خلقه وناسه دلعوه، والنفس ما تشبع به اللي أجاعته، يغيب ويدري ان المعاليق افقدوه، ويرجع بصوتنا جعني ما ناعته، فلبث رقم شاشة الجوال أتوه وأقول يا ربي. يغيب ويدري ان المعاليق افقدوه، ويرجع بصوتنا جعني ما ناعته، فلبث رقم شاشة الجوال أتوه وأقول يا ربي تبارك ساعته، جوالي اللي أمنه دق وقال له تذوب ذانية على سماعته. لبث رقم شاشة الجوال أتوه وأقول يا ربي تبارك ساعته، جوالي اللي أمنه دق وقال له تذوب ذانية على سماعته، لبيه يا كلماته ولا فض فوه، أموت في ضحكته واستمتاعته، لا تنشدوني ليه أحبه، انشدوه حبه محببني سبب وداعته، من كثر ما أحبه أحب أمه وأبوه، بالمختصر أحبهم جماعته.